المنافقون عندهم أهداف واضحة وإن أظهروا خلافها، والذي يحبوه وأعلى وأغلى أمانيهم أن يردوا المؤمنين مثلهم كفارا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي لشدة عداوتهم يودون لكم الضلالة لتستووا وإياهم فيها. ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي إن تركوا الهجرة فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروهم على أعداء الله.